بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة السابعة بعد المئة، ووصلنا إلى البيت السابع من القصيدة 35. يقول المتنبي: ويوم كليل العاشقين كمنته، أراقب فيه الشمس أيان تغرب، وعيني إلى أذني أغر كأنه من الليل باق بين عينيه كوكب. له فضلة عن جسمه في إهابه، تجيء على صدر رحيب وتذهب. شققت به الظلماء أدني عنانه فيطغى، وأرخيه مرارا فيلعب. وأصرع أي الوحش قفيته به، وأنزل عنه مثله حين أركب. وما الخيل إلا كالصديق قليلة، وإن كثرت في عين من لا يجرب. إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب. هذه الأبيات السبعة في وصف الخيل، ابن رشيق كان مغرما بها. ابن رشيق القيرواني في العمدة قال: هذه الأبيات كان المتنبي يفضل الخيل على الإبل، وكان كثير الوصف. أنا الآن أقول وكان المتنبي كثير الوصف للخيل، لكن الذي قاله ابن رشيق في كتابه العمدة في الجزء الأول منه قال: كان يفضل الخيل على الإبل لهيبة الخيل. الخيل لها هيبة أكثر من الإبل، ربما أيضا مشاركة طبيعي أو صحيح، مشاركة الخيل في المعارك أعظم من مشاركة الإبل في المعارك، وإن كانت طبعا الإبل تشارك أيضا في المعارك. بعض المعارك سميت باسم، يعني في عندنا وقعة الجمل بس ما أظن في عندنا، أو معركة الجمل بس ما في عندنا معركة الخيل. فأحيانا الجمل تسمى، المعارك تسمى بأسماء، سميت معركة باسم الجمل لكن لم تسمى معركة باسم الخيل أو الفرس. إذن هذه الأبيات في وصف الخيل، وأنا اقتطعتها يعني سبعة أبيات لكي تكون خالصة عن الخيل، متنبي وصاف للخيل. ولكن هذه الأبيات بالذات وآخر بيتين فيها من أعظم ما قاله المتنبي في وصف الخيل. شو قال؟ ويوم، وبالكسر هي وأوروبا كما مرت كثيرا، يتقن المتنبي هذا الوصف أو يكثر منهم. قال: ويوم كليل العاشقين. ليش كليل العاشقين؟ بما يتميز ليل العاشقين؟ طبعا يتميز بأشياء كثيرة، أنه فيه سهاد، فيه أرق، وفيه تعب، وفيه ضنا وألم، ولكن الذي أراده المتنبي هنا الطول. فليل العاشقين طويل، يعني بالإضافة إلى الصفات السابقة ليل العاشقين طويل، ولربما صفته الطول فيه سببها، يعني الشعور، سبب الشعور بها هو شعور الإنسان بالسأم وبالسهاد وبالألم، لأن الألم إذا مر في دقيقة مثل الفرح الذي يمر في 10 ساعات. شو قال اليوم في الوصل؟ قال ذلك ابن الفارض: وساعات وصل، ساعات هجر كأعوام، وأعوام وصل كساعات. يعني لما أعرف البيت تماما: وساعة هجران علي كعامي، وساعة هجران علي كعامي. فالساعة في الهجران عام عند في الوضع الطبيعي. ليش؟ النفسية تكون تعبة، وبالتالي تمر الدقيقة دقائق بل ساعات بل أيام الدقيقة. فإذا يوصف بالطول، فهو يريد أن يقول طبعا، هل إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، هل المتنبي قال عن الليل أنه طويل؟ طبعا مش هو لحاله، طبعا سبقه شعراء كثيرون، بس إيش قال المتنبي على أساس إذا أردنا أن نفسر كما قلت المتنبي بالمتنبي؟ شو قال؟ وقال: ليالية بعد الظاعنين شكول طوال، وليل العاشقين طويل، طوال وليل العاشقين طويل. إذن هو وليل كليل، ويوم كليل العاشقين، يعني يوم طويل جدا. من يخاطب؟ يخاطب كافور إرشيدي، من قصيدة في مدح كافور إرشيدي. طيب: كمنته، أي كمنت فيه. شو أنت لا تكمن اليوم، كمنت فيه. وكمنا يعني إيش؟ عشان هيك الكمين بكون استتار، كمنا في الشيء، كمنا الكمون الخفاء والاستتار. فكمنته أي اختفيت فيه، فلم أظهر وسكنت، والكمون السكون أيضا. قال: كمنته أي اختفيت فيه، واستترت وسكنت فلم أتحرك. ليش؟ لأنه شيء طويل وشديد الحر، فلا يستطيع أن يسير فيه، وأيضا قد يكون مخوفا، فهو ينتظر الليل حتى يخفيه الليل أو يستره، فيسير إلى إلى كافور أخشلي في الليل، فلا يستطيع أحد أن يواجهه أو يعيقه أو يقتله من الأعداء. فأريد أن يقول لكافور أخشلي: إنني تعبت جدا حتى وصلت إليك، لقد كانت أيامك ليل العاشقين طويلة، وكنت أختفي فيها وأستتر. قد يكون الاختفاء أيضا عن الأعداء، وواجهت أعداء كثرا في الطريق فكنت أستتر منهم حتى وصلت إليك، فقد تعبت في الطريق. طبعا على عادة الشعراء قبله وبعده، وأيضا على عادته هو في وصف شدة ما يلقى حتى يصل إلى الممدوح. ثم قال إيش؟ أراقب فيه الشمس أيان تغرب. أستنى، أراقب، أنتظر فيه الشمس أيان تغرب، متى تغرب، حتى أسير إليك يا كافور رشيد. فأنا أنتظر وأستتر وأختفي على الأعداء، حذر الأعداء، ولكن اليوم طويل جدا، وأنتظر الليل حتى يسترني الليل، أراقب فيه الشمس أيان تغرب. طيب، هو بيراقب الشمس أيان تغرب، هذا طبعا في البيت السابع. شو قال في البيت الثامن؟ قال: وعيني أنا أراقب وأنظر إلى، وعيني إلى أذني أغر. والأغر قصد الفرس أو قصد حصانه، يقصد حصانه. قال: وعيني إلى أذني أغر، وبدأ يصف الآن. شوف الأغر تبع المتنبي، شوف الوصف الجميل لأغر المتنبي، أي لخيل المتنبي، أي لفرسه. قال: وعيني إلى أذني، أنظر إلى أذني، أراقب هذا الأغر. طب ليش كان ينظر إلى عيني فرسه؟ لأنه في المثل عند العرب: أسمع من فرس. كيف نقول إحنا أكرم من حاتم، وأخطب من سحبان، وأشأم من طويس؟ هذه العوازن أفعال موجودة في مجمع الأمثال للميداني، من ضمنها أسمع من فرس. يقولون إن الفرس أكثر حيوان أو من أكثر الحيوانات سمعا، تسمع من مكان بعيد. فإيش بيعملوا بأذن؟ ينصب أذنيه الفرس. فالمتلبي قاعد مستتر براقب، وعيني إلى أذني أغر، يراقب أذني هذا الفرس أو هذه الفرس لكي يرى إن كان أحد قد اقترب، لأنه هي زي إيش؟ زي رادار تنبيه بالنسبة للمتنبي. فهو إذا نصب الفرس أذني معناته في واحد قادم، وبالتالي يأخذ احتياطه. بس منين القادم؟ من مكان بعيد، لأن الفرس تسمع من مكان بعيد، لأنه بده يعتمد على سمعه، ممكن يسمعه على بعد بضعة أمتار، بس على اعتمادا على أذني الفرس بيسمع على بعد يعني عشرات الأمتار أو بجوز مئة متر أو مئات الأمتار. فهو إيش؟ يأخذ حذره وحيطته. قال: وعيني إلى أذني أغر كأنه. طيب، إحنا قلنا ليش استمع إلى الأغر أو براقب أذني، لكن الآن شوف كيف وصف الخيل. قال: كأنه من الليل، الفرس من الليل باق بين عينيه كوكبه. شوف الجمال، قال لك الفرسي سوداء كلها لكن جبهتها بيضاء، فكأن سوادها هو الليل، وكأن جبهات البيضاء هي الكوكب، الكوكب المضيء في هذا الليل. شوف، قال لك، وطبعا الكوكب بيكون أصغر من الليل، هي جبهة نقطة بجوز أو بقعة في جبهة الفرس بيضاء كأنها الكوكب مشعة، وجسد الفرس كله أسود كأنه الليل. وعيني أو عيني إلى أذني أغر كأنه من الليل باق بين عينيه كوكبه. وقيل أيضا الأغر هو الفرس الذي في جبهته بياض، فوافق الاثنين، مو بس فرس هيك فقط، الفرس التي في جبهتها بياض، فبياضها أو جبهتها فيها بياض وجسمها كله أسود. عيني إلى أذني أغر كأنه من الليل باق بين عينيه كوكب. ثم قال في البيت التاسع: له فضلة زيادة عن جسمه في إهابه. يعني في إهابه جلده متسع. طب شو دلالة ساعة الجلد عند الفرس؟ أنها سريعة. هو قال الحمار ليش لا يعدو كعدو الخيل؟ لأن جلده ضيق ماسكه شاد عليه، فما بيقدر يسرع. فيعني شو ما عمل، شو ما أسرع الحمار لا يمكن أن يسبق الخيل ولا أن يشبه عدوه أو ركضه عدو الخيل. ليش؟ الخيل أعطيت صدر رحيب، صدرها واسع وجلدها واسع. وقال لك لسه بالوضع الطبيعي الخيل واسعة الصدر، لكن خيلي هذه وفرسي هذه أوسع من الوضع الطبيعي، فهي سريعة جدا. ليش سريعة؟ لأنها أول شيء مشتاقة تعدو بسرعة، على أنه محتاج إلى هذه السرعة بأن تعدو إلى ممدوحي. قديش أنا مشتاق لك يا كافور الأخشيدي، وبالتالي أركب فرسا سريعة، ودلالة سرعتها أن إهابها له فضلة، له فضلة عن جسمها، له فضلة عن جسمه في إهابه. وبعدين قال لك تجيء على صدر الرحيم. وقيل كلما اتسع صدر الحصان أو الخيل أو الفرس كان أذكى. فقال لك أنا راكب لك مو بس فرس سريع، لكن أيضا فرس ذكية وخيل ذكية، لأن عارفة شو بدها مني، تفهم علي بالإشارة. قال هو إيش قال؟ وأدبها المتربي. أردنا أن نفسر المتربي بالمتربي حين أراد ذكاء الخيل، فقال وأدبها طول القتال فطرفه يشير إليها من بعيد فتفهم. كيف تفهم عليه الخيل؟ هو خلاص أدبها طول القتال، تعوي يعني فهم معه، صار في تفاهم. قالك وهذه أيضا الخيل التي أركبها إليك يا كافور الإخشيدي هي من هذا النوع الذكي، عشان قالك صدر الرحيب واسع، يعني راح رحيب طبعا ممكن تكون صيغة مبالغة لكن صيغة مشبهة الأغلب. وتذهب، هاي الفضلة إيش؟ وتجي وتذهب يعني إيش؟ زايدة عن جسمه، فبالتالي بين تروح تيجي، أو دلالة على سرعة عدو الخيل ولسرعة عدوه فتظهر كأنها تجيء وتذهب. والله جميل، لسه بيصف الخيل حتى البيت 13، الحلقة كلها عن وصف الخيل. ثم قال في البيت 10 شققت به الظلماء، اقتحمت به الليل. الظلماء طبعا كناية عن الليل. شققت بمين؟ بهذه الفرس أو بهذا الخيل الظلماء. أدني عنانه، أدني أسحبه، أجذبه، أجذب العنان. والعنان هو إيش؟ عنان الفرس، لجام الفرس، الجلد أو السيور التي يمسك بها الفارس، يشكم بها الفارس الفرس. ها؟ فقال إيش؟ أجذب الخيل. فلما تجذب عنك إيش قصدك؟ إيش تقول للخيل؟ انطلقي. فإيش تعمل؟ فقال شققت أدني عنانه فيطغى. شوف كيف عبر عن سرعته، فيطغى يسرع، تشتد سرعته حتى كأنه إيش؟ يسبح في الفضاء. هو كثير كلمة إنه الخيل سابق، كثير حكينا عنه في الحلقات السابقة. مو قال أعز مكان في الدنيا، ها؟ هذا أيضا في صفات الخيل، أعز مكان في الدنيا. المتنبي قال سرج سابح، يعني سرج حصان سابح. سابح قالوا نعت لمنعوت محذوف، والقصد الحصان أو الخيل، سرج خيل سابح. قال فيطغى، إذن أدني عنانه يعني أدنيه إلي، أقربه إلي. شو يعني أقربه إلي؟ يعني أجذبه نحوي. فلما أجذبه نحوي ينطلق، يفز فزة، مستفز هذا الخيل. والمتنبي مستفز. قال وأرخيه، أرخيه إيش؟ يعني برخي، أرخي العنان. فإيش بيعمل هو؟ وأرخيه مرارا فيلعب. يلعب بماذا؟ برأسه. تتخيل حركة الخيل لما يوقف أو يرتاح، فلما أنت ترخي له العنان شو بيعمل؟ يعني يذهب برأسه يمنة ويسرة. شوف كيف المشهدية، مشهدية في وصف الخيل عند المتربي. وأرخيه عنا مرارا فيلعب. ثم قال في البيت 11 يدلل على اللياقة العالية عند خيله والقوة والشجاعة. قال وأسرع أي الوحش قفيته به، يعني إذا طاردت وحشا، قصد وحشا يعني قد يكون أي شيء من وحوش البرية يريد أن يصيده، سواء وربما الوحش قصده يعني الغير مستأنس أو المستأنس أو غير المدجن أو غير المسيس أو الذي ساسه. فقال لك أسرع أي الوحش قفيت به، إذا ركضت خلف ذئب أو خلف وحش من وحوش البرية ألحق به. فلما قال أسرع، إذن أنا أسرع منه، أنا أسرع من الذئب ومن الفهد ومن النمر ومن وحوش البرية بخيلي، فأسرع به. طبعا يفترض أنه بعد ما يركض هذا العدو الشديد السريع حتى يستطيع أن يسبق أو يصل إلى النمر أو الفهد أو الذئب ويقتل المتنبي ويصطاد هذا الذئب أو النمر أو الفهد، شفت هذا أنه يلهث الخيل. قال لك لا، وأنزل لما أصيد النمر، بدي أنزل أجي أخذ النمر أو أمسك به، وأنزل عنه. عن مين؟ عن الفرس التي كانت تصطاد أو يعني تركض به، وأنزل عنه مثله حين أركبه. يعني إيش؟ ولا كأنه ركض 10 سنتي، ولا كأنه ركض شوية. ليش؟ لأنه عنده لياقة، ما بتعب، أبصر لاهية الفرس. وصف سرعته وقوته ولياقته، استطاع أن يصطاد بها الوحوش السريعة وأن ينزل عن هذه الخيل وكأنه الآن ركبها، كأنها لم تقطع هذه المسافات ولم تركض ولم تعد خلف هذه الوحوش حتى تصيدها. والله جميل يعني في الوصف. وأسرع أي الوحش قفيته به وأنزل عنه مثله حين أركبه. ثم قال في البيت الثاني عشر، البيت الثاني عشر والبيت الثالث عشر من أجمل ما قيل في الخيل، في الحقيقة من أجمل ما قيل في الخيل في الشعر العربي بوجه عام. والشعر العربي كله قبل المتنبي منذ الجاهلية إلى اليوم الخيل شبه مقدسة عند العرب، والشعر يعج بصفات الخيل في الشعر العربي، بس عند المتنبي في شيء جديد. شو قال له؟ وما الخيل إلا كالصديق، الخيل تشبه الصديق، قليلة، فالصديق قليل، الأصدقاء قليلون، قليلون الأصدقاء. نعم، إذا فزت في حياتك كلها بصديق واحد فأنت قد بلغت الغاية. أما ما تحكي لحواليك أصدقاء، الحواليك ناس معارف، المعارف غير الأصدقاء. فقال لك وما الخيل إلا كالصديق قليلة، فالخيل الحقيقية كالصديق الحقيقي، الخيل العتاق كالأصدقاء العتاق، اللي بيظلوا معك لآخر الطريق هو خيل واحد وهو صديق واحد. شوفوا المقارنة، وما الخيل إلا كالصديق قليلة، يعني الخيل قليل هيك، هذا اسمه أسلوب حصر، شيل ما وإلا وبصير عندك الجملة، الخيل قليلة كالصديق. كلام قال وما الخيل إلا كالصديق قليل وإن كثرت في عين من لا يجرب. الإنسان الذي لم يجرب، بمعنى إلى معنية من لا يجرب، يعني قليل التجربة، ما بعرفش، واحد جاهل، واحد لا تجربة عنده، فإيش قال لك؟ هذا المعنى الأول. فهي كثيرة، يقول لك بشاهدة مبشاهفة بالإسطبلات، معبي الإسطبلات، أحيانا بعض الحقول أو المراعي معبي المراعي مئات، لا هذه ليست خيول، هذه حيوانات، هذه دواب، هذه يعني ممكن تسميه شيء أي شيء غير الخيول. الخيل الذي يقصده، وإن كثر في عيني، هذا المعنى الأول. أو المعنى الثاني أنه وإن كثرت في عيني من لم يجربها، فإذا جربتها للقتال من 100 خيل تخرج بخيل واحدة، تمام؟ ليش؟ في القتال بتبين، بعد أول 100 متر بتبين، بعد أول كيلومتر بتبين، بعد أول نصف ساعة في المعركة بتبين، بعد أول سنة في التعامل بتبين الصديق. فقال لك نفس الشيء الأصدقاء، وما الخيل إلا كالصديق، الأصدقاء كثار حواليك بس عند التجربة قليلون. عندما تقع في مصيبة ينفضون من حولك، فلا يبقى حولك إلا صديق واحد، إلا شخص واحد، هذا إذا وقعت في التجربة. إذن من جربه يعني أدخلها في التجربة، أبانت التجربة عن الخيل أنها قليلة، وأبانت التجربة عن الصديق أنه قليل. وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجربه. ثم فرع في البيت 13 قال إذا لم تشاهد غير حسن شياتها، شياتها أعضائها، يعني جمع شيها وهي الجزء من الجسد من الفرس أو العلامة، إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب. وقد تكون الشيا يعني العلامة مثل الغرة أو التحجيل. فقال لك إذا أنت بس تنظر إلى غرة الخيل وإلى الخيل المحجلة وإلى الخيل تناسب أعضائها، إذا الحسن عنك مغيب. ونفس الأصدقاء، إذا شفت الله طويل الجسم ورشيق الجسم وعنده غرة ووجهه جميل وعيناه حوروان، معناته أنت لم تعرف الخيل. إذا لم تشاهد، إذا أنت حكمت على الإنسان من مظهره، مثلما تحكم على الخيل من مظهرها، فأنت لا تعرف الخيل ولا تعرف الصديق. الأصدقاء لا يزنون بأشكالهم ولا بحسن جسومهم. وقال الشاعر إيش قال؟ ولا خيرة في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن حسن الجسوم عقوله. أتوقع السمول إذا لم أكن مخطئا. حسان قال إيش قال؟ جسم البغال وأحلام العصافير. قال لك جسم بغل، طول عرضة لكن عقل صغيرة، أحلام العصافير عقله صغير شوية، لمن عقولهم شوية، كما قال أيضا عراق صواب التل. قال لك إذا لم تشاهد غير حسن شياتها. ونفس الشيء الخيل، الخيل إذا شفت أنت بس والله الغرة أو الكوكب اللي وصفه قبل قليل، الغرة والبياض الذي في وجهه، إذا شفت الناس بعضها وكذا، فالحسن عنك مغيب، لأن الخيل لا توزن بحسن صفاتها أو جسمها أو تناسق أعضائها، وإنما توزن بخبرتها في القتال، بدربتها ومرانها وبدخولها للقتال وبقوتها وبحسن لياقتها. إنه لازم لما أدخل فيها معركة تستمر ساعات طويلة أنزل عن الخيل كأنني الآن ركبته، كما قال في البيت اللي هو إيش قال البيت 11 قلب بيتين، وأسرع أي الوحش قفيته به وأنزل عنه مثله حين أركبه. إذن قال إذا لم تشاهد غير حسن شياته وأعضائها فالحسن عنك مغيب، إنما توصف الخيل بصبرها في القتال وبقوتها وقوة تحملها لا بحسن جسمها. كذلك أيضا توصف أو توزن الرجال بثباتهم معك في المحن وفي المصائب والشدائد، لا بطولهم ولا بعرضهم ولا بتناسق أجسام ورشاقة قدودهم. إذن إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 13، ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 100 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.